الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة استكمالا لما كان في الدرس السابق في تفسير الآية 177 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآية وإن كان الحديث فيها قد طال فهي تستحق ذلك، فهذه الآية الطويلة العظيمة قد حوت كل أصول الدين، فتكلمت عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، وتكلمت عن إعطاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وبينا بأن الإنسان تعتريه حالتان: حالة يكون المال محبوبا عنده، وهذه الحالة أن يكون صحيح شحيح، بمعنى أنه في صحة وعافية وأنه يحتاج المال، وحال يكون عندما تغرغر الروح في الجسد عند نزع الروح، أو عندما يحكم على إنسان بالقصاص، أو عندما يأتيه مرض يتوقع أنه يموت منه لا يرجى برؤه. فهذا يختلف عن حال الإنسان عندما يكون صحيح شحيح. وذكرنا نماذج لمن أعطى المال وهو يحبه، وذكرنا النموذج الأعلى من ذلك وهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وذكرنا نموذج من فعل أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وكيف كانوا يؤثرون على أنفسهم، وذكرنا قصة ذلك الرجل الذي عجب الله من صنيعه لما علل أولاده على غير طعام فقدم طعامه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا لماذا قدم ذوي القربى على ذوي الحاجات الآخرين، وسبب ذلك أن لذي القربى حق القرابة وحق الحاجة، فحقهم مقدم على غيرهم. وفي هذا حديث الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة، وهو حديث رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. قال ابن كثير: فهم أولى الناس بك وببرك وعطائك، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. فعلى هذا اليتيم هو من فقد أبوه، من فقد أباه، أما الذي يفقد أمه ولا يزال والده على قيد الحياة فلا يسمى يتيم، وإنما اليتيم من فقد أباه وهو صغير دون البلوغ، وهم ضعفاء ولا مال لهم، فإن هؤلاء الصدقة عليهم وإعطاء المال لهم عند حاجتهم من أعظم القربات. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة بالأصبع التي تليها للقرب بينهما، مما يدل على عظم فضل كافل اليتيم الذي ليس له والد يقوم بشؤونه ولم يترك له مال، فإنه في أمس الحاجة إلى من يرعى شؤونه من المسلمين. ويعني إن ننسى لا ننسى تلك القصة العظيمة التي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى امرأة ومعها أيتام صغار وقد قربوا من المدينة وهم جياع، وكان عمر رضي الله عنه على عادته يدور في الأسواق في الليل يتلمس حاجات الضعفاء والفقراء والمساكين ومن له حاجة أو مظلمة أو نحو ذلك، فمر على هذه المرأة وهي تعلل صبيانها وتضع قدرا على النار وليس فيه طعام، والأولاد ينتظرون الطعام ويبكون، فاقترب منها وسألها عن حالها، فقالت: إنني امرأة ليس لي زوج وهؤلاء أيتام وليس عندنا طعام. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين وأتى بدقيق وما يصلحه من الزيت أو من الشحم أو من الخل، وقدمه إليهم وأعان على صناعة طعام لهم حتى شبعوا. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه أو فيتصدق عليه. وهذا يبين لنا الفرق بين الفقير والمسكين، فإن العلماء اختلفوا في تعريف الفقير والمسكين، فبعضهم قال الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، وبعضهم قال الفقير الذي لا يجد شيئا على الإطلاق، والمسكين الذي يجد بعض حاجته ولكنه لا يجد حاجته كاملة، وقال بعضهم بالعكس، فالمسكين هو الذي لا يجد شيء على الإطلاق والفقير هو الذي يجد بعض حاجته. ولكن في هذا الحديث إشارة إلى أن المسكين هو المحتاج المتعفف، المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا والذي لا يفطن له، فالفقير الذي يظهر نفسه ويسأل فهذا يفطن له الناس ويعطونه حاجته أو شيئا من حاجته، ولكن المسكين المتعفف الذي يكتم أمره ويشكو حاجته إلى الله تبارك وتعالى فهذا هو المسكين، لأنه قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، السبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق كالابن الذي يلازم أباه، فهذا إذا انتهت نفقته أو ضاعت نفقته فقد استوى مع الفقير والمسكين، لأنه لا يجد شيء وهو غريب ليس في بلده، يقضي حاجته من معارفه، فقد استوى هو والفقير والمسكين من حيث الحاجة، فهذا يعطى من الصدقة ويعطى من الزكاة، فإنه من أهلها وإن كان له في بلده ما يغنيه عن ذلك، لأنه في هذه الحالة ليس عنده ماله ولا يستطيع الوصول إليه. أما من استطاع الوصول إلى ماله كزماننا المعاصر هذا، يستطيع أن يأتي بحوالة بنكية أو اتصال أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن يأخذ من الزكاة، لأنه في هذه الحالة مستغني، وماله في حكم الحاضر عنده ليس في حكم الغائب، لأن ماله يلاحقه في أي مكان عن طريق البنوك والاتصالات. فإذا فقد ماله وهو في بلد من البلدان، فيستطيع باتصال أن يطلب حوالة وتأتيه الحوالة إلى بلده الذي هو فيه، فلا يقول أنا قد فقدت مالي في هذا البلد فأنا من أهل الزكاة في هذا البلد، فإن المراد هو المعنى والحقيقة. وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، يعني لو أراد سفر في طاعة كحج أو جهاد ونحو ذلك وليس عنده ما يكفيه، فيعطى أيضا في سفره، فإنه ابن سبيل يشمله ابن السبيل، فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. ويدخل في ذلك الضيف، وهذا وخاصة الضيف الطرقات بين المدن أو في القرى التي لا مكان فيها لنزل الضيوف، فهذا في حكم ابن السبيل، لأنه محتاج، إذا لم يجد من يضيفه فإنه يبيت جائعا، بخلاف المدن التي فيها فنادق ومساكن وأطعمة ونحو ذلك. لكن بعض الطرقات وإن كان الشخص من أغنى الناس فإنه لا يجد ما يكفيه، إذا جاء في بلد ليس فيه مكان للطعام ولا فيه فنادق ولا نحو ذلك من النزل، فهذا في حكم ابن السبيل، لأنه مسلم وحاجته قائمة، فيعطى من الصدقة ولا حرج في ذلك. ويدخل في ذلك الضيف كما قال ابن عباس، ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وهذا يعني الأولى أن الإنسان يضيف الضيف من ماله الخاص ولا يفعل ذلك من الزكاة، وإنما تكون صدقة عليه من الصدقات العامة، لأنه بهذه الطريقة يكاد يحمي ماله بالزكاة. والأولى أنه يضيف الضيف من غير الزكاة. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب، يعني رجل يأتيك ويطلب منك فيعطون من الزكوات والصدقات، إذا سئلت أو سألك فقير وغلب على ظنك أنه محتاج فأعطه من الزكاة، أما لو غلب على ظنك أنه متلاعب أو كذاب أو نحو ذلك فهذا فيه نظر، وإنما تعطيه شيء تدفعه به، لكن لا بد أن تتأكد لموضوع زكاتك. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها حسين بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. ومعنى وإن جاء على فرس، لأن الذي على فرس هذا يدل أنه غني عنده فرس، لكنه احتمال أنه ضيع نفقته وبقي معه الفرس، ماذا يصنع بالفرس؟ فإذا لم تقطع أنه كذاب محتال فأعطه، أما إذا دل عليه دليل على أنه كذاب محتال فهذا لا يعطى. وقد كثر الاحتيال في هذا الزمن حتى يكاد الناس لا يعرفون الصادق من الكاذب، بل إن بعض الناس ربما يأتي بشخص لا يعرفه عنده عاهة في يده أو في رجله فيسأل به الناس. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من السؤال من غير حاجة، وبين بأن الذي يسأل الناس وهو غير محتاج بأنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يعني هذه المسائل خدوش في وجهه حتى تنزع اللحم عن وجهه حتى كأنه عظم ليس عليه لحم. ولأجل ذلك فالتعفف أفضل، التعفف عن السؤال مطلقا أفضل في كل شيء، التعفف عن سؤال الناس في أي شيء فهو أفضل من الذي يسأل الناس. ولا ينبغي أن نتعرض لسؤال الناس إلا من كان في حاجة شديدة. ولو تأملنا ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة قد قدم إلى المدينة وليس له مال، فكان مع مجموعة من الفقراء يسكنون في الصفة، صفة مجاورة في طرف المسجد، ليس لهم مال إطلاقا، وإنما يستضيفهم بعض المسلمين، وأحيانا يأتي بعض المسلمين بطعام ويتصدق عليهم، وأحيانا يؤتى بعذق التمر من النخل ويعلق في المسجد فيأكلون منه. يقول أبو هريرة: تعرضت لعمر بن الخطاب وسألته عن مسألة وأنا أعرفها، ما عنده مشكلة في حكمها، لكنه انظروا إلى عفته، ما يقول يا عمر أنا جائع هل عندك من طعام، يسأله عن مسألة لعله يدعوه يقول تعال تعش معي، لعله يدعوه ويقول تعال تعش معي فما دعاه، ويقول أنا أعلم بالمسألة من عمر، يعني أعرف جوابها، لكنه سأله لعله يفطن له ويقول تعال معي. ثم مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسأله عن هذه المسألة أو عن مسألة أخرى فلم يفطن له وأجابه على سؤاله وانصرف، فتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن المسألة، ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاله وقال أبا هر؟ قال نعم. قال تعال معي، فأخذه إلى بيته. فلما سأل أهله فإذا ليس فيه طعام. يقول أبو هريرة: فأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبن من بعض أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم منيحة ويتعاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم باللبن، يرسلون عليه لبن، فجاء اللبن. فلما جاء اللبن قال يا أبا هريرة؟ قال نعم. قال ادعوا لي الفقراء الذين بالصفة. فما ارتاح أبو هريرة لهذا، انظروا للنفس البشرية، لأنه جائع يريد أن يسد خلته، ويريد هذا اللبن لا ما يمكن ما يكفيه لوحده، والرسول يشرب منه ويشرب منه، فيأتي بأهل الصفة جميعا، هذه مشكلة. فما ارتاح لهذا، لكنه لا بد أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا أهل الصفة قال يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الفقراء من الصفة وأبو هريرة يتلمض على هذا اللبن، لكن حصل ما حصل. فقال أسق القوم يا أبا هريرة، حتى ما قال اشرب أنت الأول، ساق القوم آخرهم، فصارت المصيبة، معناته أول واحد يشرب ولا ثاني واحد، لكن بركة من الله أنزلها في هذا اللبن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات نبوته. والرسول لما قال لأبي هريرة ادع إلى الصفة، بناء على أنه عرف أن الله سوف يبارك في هذا اللبن، وإلا ما يدعو هذا الجمع الكبير. أما أبو هريرة فلا يعلم الغيب، ما يدري، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكنه لما دعاهم يكون أوحي إليه إن الله سوف يبارك في هذا اللبن. وأهل الصفة حالتهم كحالة أبي هريرة من الفقر والاحتياج، فشربوا جميعا، وينظر أبو هريرة في اللبن فإذا اللبن كما كان ما تغير من شيء، فيشرب ثم يشرب، وكل ما انت يقول الرسول زد اشرب، حتى يقول فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني وصل إلى درجة الامتلاء لا أجد له مسلكا، وكثر منه لأن فيه بركة، هذا اللبن صار فيه بركة فهو يستكثر من هذه البركة، يقول والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ثم شرب بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد انظروا إلى عفة أبي هريرة، ما يسأل وإنما يتعرض، وإنما يتعرض لعله يجد من يدعوه إلى طعام لشدة حاجته إليه رضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة، وصلى الله وسلم على رسول الله. إذن وهذه حالته، ومع هذا انظروا إلى عفته رضي الله عنه. وفي الرقاب، والمراد بالرقاب المكاتبون، الرقاب هم المكاتبون، فإن الناس كان لهم عبيد، وهؤلاء العبيد إما أن يأخذونهم عن طريق الجهاد أرقاء، وإما أن يشترونهم، لأنهم العبيد يباعون ويشترون، وإما أن يكون الشخص له عبد فيأتي له أبناء، وأبناء العبد عبيد مثله. وكان بعض من الناس يريد الحرية، بل كلهم يريد الحرية، لكن يحتاج إذا رضي مالكه أن يعتقه بدون شيء، فهذا فضل عظيم وقد رغب في ذلك الإسلام. وأحيانا يقول له أعطيك مالا وتعتقني، فينتقل من العبودية للحرية، يقول أعطيك مالا، أعطيك 1000، 2000، أعطيك كيلو من الذهب أو نحو ذلك، وأحيانا على عمل كما فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه كان عبد ليهودي وليس بعبد في أصله، لكنهم ما كانوا يعلمون، فاعتدى عليه قوم في وادي القرى وجاءوا به إلى المدينة فباعوه على أنه عبد، فكان عند يهودي، تقول أنا حر ما في بينة، لو كان عنده بينة أنه حر وأنه بيع فإنه يبطل بيعه، لكن هذا ما عنده بينة، فباعوه على أنه عبد فبقي عبد. فلما جاء الإسلام أسلم سلمان، فطلب من اليهودي الذي يملكه أن يعتقه، فقال له بشرط أن تغرس لي 300 نخلة أو نحو هذا في مزرعتي، وتسقيها حتى تثبت، بمعنى حتى يعني يطلع سعفها وتكون يعني نخلة صحيحة. وأظن طلب أيضا بعض المال معه. ومن عادة النخل أنه إذا غرس يموت من كثير، يعني إذا غرست النخل في هذه السنة غرست 100 وتبقى تسقيها الماء، فبعد 50 يوم أو 60 يوم تجد قد مات منها مجموعة، فإذا مات معناته السنة تبقى عبد السنة دي، والسنة الثانية تبدأ تغرس مرة ثانية. فلما اتفق مع الذي كان يملكه على غرس النخل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قربتها من المكان تغرس فيه فادعني. وهدف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه يدعو أن لا يموت شيء منها، بحيث كلها تكون صحيحة وتسلم من الموات، فعند ذلك ينجز الوعد الذي بينه وبين مالكه ويكون حرا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا المكاتب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن فكاك الرقيق من العبودية ليكون حر كامل الحرية هذا أجر عظيم، فلأجل ذلك تدفع الزكاة لمن كاتب سيده على مال، فيكون هذا من أهل الزكاة. ويعني فيه مسألة أحب أن أشير إليها مما يدل على حرص الصحابة غاية الحرص على تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابي وعنده رقيق فقال أحسن إليه، أحسن إليه، بمعنى أنك لا تظلمه ولا تحمله ما لا يطيق من العمل. فرجع الرجل إلى زوجته وقال له إن رسول الله أوصانا أن نحسن إلى هذا الرقيق. فقالت أتريد الإحسان الحقيقي عليه؟ قال نعم. قالت لن تبلغ وصية الرسول يعني في أعلى درجاتها إلا أن تعتقه، فهذا أعظم الإحسان. فقال للرقيق أنت حر لوجه الله تعالى. فانظروا إلى فقه هذه المرأة، مع أن النساء يعني في العادة يحرصن على أن يبقى الخادم، لأن هي المستفيد الأول من الخادم، هو الذي يخدمها، لكن قوة الإيمان جعلها تضحي بالخدمة ولكي يتم تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى هذا الرقيق. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة في الآية 60، وهي التي تعرضت لبيان الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة إن شاء الله تعالى. وقوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي، هذا معنى إقام الصلاة. إقام الصلاة لا بد أن تكون هذه الصلاة على الوجه الذي يسقط به الواجب عنه، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا صنفا من الناس بأنه إذا انتهى من صلاته تصعد إلى السماء فلا يفتح لها فتلف ثم يضرب بها وجه صاحبها فتدعو عليه وتقول ضيعك الله كما ضيعته. وتلك الصلاة يكون إما أن يكون قد ضيع بعض وضوئها أو بعض ركوعها أو بعض خشوعها أو نحو ذلك، وهي كصلاة من يدخل في الصف ويبدأ في حسابات ولا يعقل ما صلى، ما ينتبه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما يدري كم صلى وكم خلى وكم ركع وكم سجد وكم في حسابات وفي أخذ وفي عطاء، فهذا ما عقل من صلاته شيء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستحضر يوم يقف بين يدي الله في صلاته وأن يتأمل معاني الدعاء الذي يقوله ومعاني الكلام الذي يتكلم به ويتأمل في معاني الآيات التي يقرأها الإمام، فإن هذا هو الذي يحدث له إيمان وتقوى وخشية، وتكون الصلاة تصعد ولها نور ويفتح لها أبواب السماء، فهذا معنى إقام الصلاة. ولأجل ذلك لو تأملت الحديث الذي يسميه العلماء حديث المسيء لصلاته، حديث المسيء لصلاته أو في صلاته، وهو أن رجل جاء إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم فيه فصلى صلاة لا يتم الركوع ولا السجود، يستعجل فيها وينقرها نقر الغراب، فلما أكمل صلاته دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعال، فجاء إليه فقال صلي فإنك لم تصل، وهو متعود على هذه الصلاة، فرجع مرة ثانية وصلى مثل صلاته الأولى، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلي فإنك لم تصل، وفي بعض الروايات أنه قال له منذ كم أنت على هذه الصلاة؟ قال من كذا من السنين. قال لو مت وأنت على هذه الحال ما أفلحت أبدا. ثم قال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحزن غير هذا، فعلمني. وهذا فيه خير، بس ما علم على جهالة، وإلا أنظر إليه فقد طلب أن يعلمه. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، كيف يتوضأ، ثم كيف يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وكيف يفعل في ركوعه وسجوده، وعلمه في الصلاة. وهذا حديث عظيم يسمى حديث المسيء في صلاته، ينبغي أن نراجعه لنعرف الصلاة